رد الطاق في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة ومسك الختام ولذة اللحظة التي نلقى فيها المولى عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله يا جماعة لو عشنا على لا إله إلا الله يقينا وبحسن ظن بالله سبحانه وتعالى هنموت على لا إله إلا الله. عيش لدينك وعيش لله، وخلي حياتك كلها أسوتك وقدوتك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقني هتعيش سعيد وهتموت حميد، وتبعث يوم القيامة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فاكر لما النبي قال لثابت بن قيس: يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل. قال: فذلك لك. جميل أوي أن أنت تعيش حياتك كلها وشعارك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جميل أوي أن يبقى في كل لحظة عندك إقبال على الطاعة، عندك إقبال على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسان حالك: وعجلت إليك رب لترضى. أنا ما بس استنى، أنا مشتاق للقائك يا رب العالمين. عشان كده لقائنا لنادي، وإحنا قلنا هنبدأ نماذج طول الشهر، شعرنا اللي بنرفعه وماذا أعددت لها. جهزت نفسك للقاء؟ لو اسأل نفسك الآن قبل ما نبدأ الحلقة، عايزك تسأل نفسك واسألي نفسك: أنا لو مت دلوقتي وقفت بين إيدين ربنا وسألني قدمت إيه لنفسك؟ عبدتني فعلا ولا ما عبدتنيش؟ قدمت إيه لدينك؟ خدمت دين إيه؟ إيه الخدمة اللي أنت قدمتها؟ عشت مسلم ومت مسلم، لكن قدمت إيه لدينك الجميل ده؟ حسيت بقدر هذه النعمة؟ حسيت بقدر الإسلام؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. جميل أوي أن أنت تعيش لدين الله سبحانه وتعالى ولخدمة دين الله. تعال نشوف المثال الجميل، وإحنا قلنا هندي نماذج جميلة لناس ربنا رزقهم مسك الختام عشان نشوف عملوا إيه ونختار ونمثل ونتمنى ونشتهي. واحد فينا يتمنى يقول: يا رب ارزقني يا رب ميتة حسنة، يا رب ارزقني الميتة أموت وأنا ساجد، والثاني: يا رب ارزقني الموت وأنا يعني بقرأ القرآن، والثالث: يا رب وأنا بطوف حوالين الكعبة، والرابع: وأنا بأقبل إيد أمي، والخامس: وأنا يا ربي بقدم مالي اليتيم ولقمة لليتيم، والخامسة تقول: يا رب ارزقني لذة الموت وأنا لفتح جابي، والخامس والسادس والسابع. كل واحد يتمنى مسك الختام، ومسك هيفرق عن مسك، لكن في النهاية هو مسك برضه. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام. رزقنا لله هو الصحابي الجليل زليديد. زليديد رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان حزين. ترى كان حزين ليه؟ هتعرف دلوقتي. راح للنبي صلى الله عليه وسلم يضغطه، يعني يوم ما يزعل يروح للنبي. فراح للنبي قال له: يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله. شوف بقى الحوار يعني اللي يضمي القلوب. بيقول: يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامة خلقتي، هو كان دليل الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فغضب النبي وقال: لا، لا تمنعك من دخول الجنة. فقال زليديد: فلما لم يزوجني أصحابك؟ كل ما خبط على باب واحد عشان يجوزني الباب بيتقفل ومحدش عايز يجوزني. فالنبي لما سمع منه كده قال له: اذهب الى بيت فلان، والان يعني واحدة اخت فاضلة ما شاء الله من سيرة الاخوات اللي تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وعرفة يعني بيت ما شاء الله يعني. فقال له: اذهب الى بيت فلان وقل له: رسول الله يأمرك ان تزوجني ابنتك. فذهب زليديد الى بيت هذا الرجل وطرق الباب، ففتح، فأول ما شافه يعني حصل له شيء من الغضب، قال ماذا تريد؟ قال رسول الله يطلب ابنتك. فتبسم وقال نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله وإحنا نلاقي زوج لبنتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكنه لا يريدها لنفسه. قال فلمن؟ فقال يريدها لي. فقال الرجل ولم يتمالك نفسه، قال أنا وجد غيرك، يعني سبحان الله لقدرت حتى يمسك نفسه ويقول كلمة كده. قال أنا وجد غيرك، وإذا بأم الفتاة داخل البيت تقول من على الباب؟ قال جليبيب. قالت وماذا يريد جليبيب؟ قال يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يريدها لنفسه. قالت فلمن؟ لأبي بكر أم لعمر أم لعثمان أم لعلي أم لمن؟ قال بل يريدها لجليبيب. فقالت المرأة نفس الكلمة، أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ وإذا بتلك الفتاة المباركة الميمونة التي ترفض أن تخرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أمنا، فقالت ماذا تصنعان؟ بتكلم أمها وأبوها، ماذا تصنعان؟ أنت بتعملوا إيه؟ أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. يا الله، فتاة تعلم أن العريس اللي متقدم لها جميل الخلقة لكنه رجل مؤمن رجل فاضل، فتقول طالما النبي أمر بذلك خلاص. ثم قالت وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخت الفاضلة، لو كنت مكانها كنت هتعملي كده ولا كنت هتقولي لا طبعا ما اتجوزوش؟ اتجوزوا ازاي لما كان في شعر اصفر وانا خضراء ويعني منظره كده ستايل، انا يعني انا راح اعكس نفسي بالحياه. سبحان الله، شوفوا بقى الامتثال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثمر الانسان الخير والسعاده في الدنيا والاخره. اوعى تنسى وماذا اعددت لها، واوعى تنسى الهدف مسك الختام. فقالت الفتاه قد وافقت على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب جليبيب ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بان الفتاه وافقت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لتلك الفتاه بكل خير. جليبيب كان فقير جدا، هيجهز بقى الزوجيه، عيشه الزوجيه بقى مش زي ما احنا فاكرين، يعني مش صالون وانتريه ومكيف وديب فريزر ومش عارف ايه وعربيه يعني مش عارف عامله ازاي، ابدا حصيره وصحفه وشامله وابريق ويعني حاجات اللي احنا بنبنيها يعني. سبحان الله، وبدا عايز يجهز بقى العفش بتاعه، فراح حكم يشتري. فسمع منادي الجهاد في ليله احد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي. كان مخير حبيبي بين حاجتين، بانه يروح يجهز عده الجهاد اللي هيجاهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبانه يجهز عشه الزوجيه، وما صدق ان زوجه فاضله وجميله ودينه وختمه القران وما شاء الله اختي من بيت فاضل هتعرضت ان هي تتجوز. فكان مخير بالامرين، اما ان يتجوز بقى ويعيش زي الناس كلها، واما ان يروح يجيب السيف والدرع والرمح والسهام عشان يروح يجهز في سبيل الله. فاثر ان يجاهد في سبيل الله، خايف ان النبي يرده لان النبي اذن في اليوم ده انه راح يتجوز، خاف ان النبي يرده. فعمل ايه؟ فراح متلثم عشان ما حدش يعرف ان هو جليبيب. خرج جليبيب رضي الله عنه وارضاه ودخل في غزوة أحد وقاتل قتالا شديدا حتى قتل. وإذا بالنبي بعد الغزوة قلبه حاسس صلى الله عليه وسلم، طبعا فراسة النبي ليس بعدها فراسة صلى الله عليه وسلم، حاسس إن جليبيب ده النوعية ديت من الناس لا يمكن أبدا يروح يتجوز وسبب المعركة والجهاد. فقال للصحابة هل تفقدون من أحد؟ مين اللي مات؟ مين اللي قتل في غزوة أحد؟ ها قولوا لي أسماء الناس اللي قتلت. قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. مرة ثانية هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. في المرة الثالثة قال هل تفقدون من أحد؟ قال نفقد فلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبا. يا الله، النبي ما ينساش أصحابه أبدا يا جماعة. النبي كان قاعد مرة في المسجد بيصلي وبيدور أين ثابت بن قيس؟ قال يا رسول الله لا نعرف. فرح من هذا على سعد بن معاذ أنت زار ثابت بن قيس؟ قال أجل. قال هل به من مرض؟ قال لا يا رسول الله. قال إذا فاذهب إليه وأقرئه مني السلام وقل ما الذي جعلك تعتزل مسجدنا؟ بقاله أربع خمس أيام ما بيجيش. فراح

اللي فضل ان هو يموت شهيد على انه يكون عريس وينام مع زوجته ويعيش اجمل ليله في حياته. استجابه لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. شوف بقى النماذج الجميله في حياه الصحابه كلها، نماذج الطاعه والاتباع لرسول الله دون ان يضعوا الموضوع على مساله بقى يسهل العقل. نشوف بقى الكلام ده يناسب ولا ما يناسبش. طب حجاب اصل الدنيا حر والظروف والجواز، وطب والعريس هيشوفني ازاي؟ اطيع الله واطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا هيكرمك بافضل زوج في الدنيا. كتري من الاستغفار، كتير من البنات وادعي لي ربنا يرزقني بزوج صالح هدعي لك، لكن انت كتري من الاستغفار، اتبع النبي، اطيع امر الله وامر رسول الله وربنا هيكرمك. مش ربنا قال كده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تبقى قاعده لا انت منتظر عريس ولا عامله حسابك خالص، وتلاقي العريس جالك وتلاقي افضل انسان واحسن انسان في الدنيا وجالك وطرق الباب وهو اللي عايزك وهو اللي شريكي. شوف سبحان الله الطاعه والتقوى قد ايه جميله ازاي. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح لابن راح لبعض رجل صالح من مدين وسقى للبنتين وجاب لهم الميه وعمل كل دوت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ربنا اكرمه بسبب التقوى دي، ربنا اكرمه بايه؟ بعروسه ووظيفه. سبحان الله البنت اللي هي ابنه بائعه اللبن اللي امها قالت لها: يا بنيتي هاتي الماء حتى نمزق اللبن بالماء. قالت: يا امها ان امير المؤمنين عمر نهانا عن مزق اللبن بالماء. قالت: وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراشه. قالت البنت: يا امها ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. فكانت النتيجه ان ربنا يكرمها دعالته مش اي عريس، ابن امير المؤمنين عاصم بن عمر اتجوزته، انجبت له بنت سمتها ليلى وكنتها بام عاصم. ليلى وام عاصم اتجوزت حاكم مصر عبد العزيز بن مروان فانجبت له الخليفه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز الذي ملا الدنيا كلها عبدا وزهدا رضي الله عنه وارضاه. هي دي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى ننسى وماذا اعددت لها. جهزوا نفسكم، ظبطوا نفسكم، شوف جليديف عمل ايه واعمل زيه. اتعرض عليك زوجه وانت ما حدش اصلا ما في حد فتح لك بابه، الكل رفضك، وربنا يصلك بزوجه صالحه في نفس اليوم. يا خير الله الكفر، رحت وضحيت بنفسك وحياتك ابتغاء مرضات الله وما دخلتش على الزوجه دي عشان ربنا يكرمك ان شاء الله ب 72 زوجه من الحور العين. وده وعد الصادق صلى الله عليه وسلم حينما قال للشهيد عند ربه: سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويشفع في 70 انسانا من اهل بيته ليدخلوا الجنه. يا الله ايه الجمال ده كله، ايه النعم دي كلها. الاستجابه لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضاها لما اراد النبي ان يحطم الطوابق الفوارق الطبقيه اللي موجوده في المجتمع، ما فيش حاجه اسمها غني وفقير، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عرض عليها مولى من الموالى زيد بن حارثة، قلت لا طبعا، زينب بنت جحش دي بنت عمه النبي، الحسيبه النسيبه الجميله القرشيه الوضيئه الغنيه التي يتمناها كل حسيب ونسيب. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم. فقالت: اترضه لي زوجا يا رسول الله؟ قال: اجل. قالت: اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها زيد، وبعد سنه صلاها فجاء الامر بزوجان من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الامر بزوجها، كانت تجلس مع زوجات النبي عليه الصلاه والسلام فتفاخر عليهن وتقول: زوجكن اهالي كن، اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. الله اكبر. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في يوم الان يسمع النبي جوه المسجد بيقول: اجلسوا. فجلس ابن مسعود، سمع الامر فين؟ هو بره في الشمس، فجلس في الشمس. فلما انتهى النبي من الحديث خرج، قال: ما الذي حملك على ذلك ابن مسعود؟ قال: سمعتك وانت تقول اجلسوا، فكرهت ان اؤخر امرك يا رسول الله. انا قاعد في الشمس بره لان انت قلت اجلسوا وانا سمعتها وانا بره، مع انه كان ممكن يخش جوه لكن لا، ادبا مع رسول الله. اخيرا اخويا وحبيبي عشان ما اطولش عليكم، بالله عليك تخيل ان النبي بيخبط على بابك اللي جاي، اوعى تنسى وماذا اعددت لها، ووعتين في مسك الختام. تخيل لو النبي دخل بيتك هل يصر بيك بمنظرك وانت قاعد في البيت ما شاء الله عبادة وصلاة وذكر لله وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن وتفكير وتحضير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحياتك كلها طاعة الله، ولا يخش يلاقي منكرات وبلاء وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقت الصلاة اللي بتنزل تصلي ولا بحج براتك ولا بيتك في أي حاجة تدل على إن ده بيت إنسان مسلم متبع للنبي عليه السلام. تخيل بقى ساعتها ممكن تفوز بمسك الختام، ولا النبي يقول لك صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير، ولا يكون مسك الختام أخوي وحبيبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بارك الله فيك موعدي معك على الحوض ويديلك معاد زي ما ادى معاد للأنصار وقال إنكم ستجدون بعض أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا ترى هتبقى دي ولا دي؟ أتمنى أخوي وحبيبي وأتمنى أختي الفاضلة يبقى لينا وليكم مسك الختام. عشان كده أهي من باب البشرى، والنبي عليه قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، من باب البشرى بقول إن شاء الله تكون مسك الختام لينا وليكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.